قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الإيلاء، وهو حلف زوج بالله تعالى أو صفته على ترك وطأ زوجته في قبولها أكثر من 4 أشهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الحمد لله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: كتاب الإيلاء. الإيلاء لغة الحلف، وشرعا ما عرفه المصنف حلف زوج بالله تعالى أو صفته على ترك وطئ زوجته في قبولها أكثر من 4 أشهر، وسيأتي بيان ذلك بالتفصيل. والإيلاء محرم لكونه حلفا على ترك واجب وهو وطئ الزوج زوجته، وحرم أيضا على نفسه شيئا أباحه الله عز وجل له. والإسلام حكيم، أعطى الزوجة حقه وأعطى الزوجة حقها، فمن حقوق الزوج أن يعف نفسه من زوجته، ومن حقوق الزوجة أن تعف نفسها من زوجها. فإذا منعها من عفاف نفسها بالوط جعل الإسلام لها، إما أن يطلق كما سيأتي أو يكفر عن هذا الإيلاء ويطأها، لأن في ترك الوطء ضرر عليها وقد تزل بها القدم إلى أمر محرم. قال: وهو حلف زوج بالله تعالى أو صفته، يعني يشترط لصحة الإيلاء حتى نرتب عليه حكمه من أن نلزمه بالتكفير أو بالطلاق 4 شروط. قال: وهو حلف زوج. الشرط الأول أن يحلف الزوج على ترك الوطء، فيكون المانع له هو الحلف. وأخرج المصنف بذلك أن يمنع نفسه من وطء زوجته، إما بالنذر أو بالطلاق المعلق مثلا. فعلى قول المصنف لا نرتب أحكام الإيلاء إلا إذا كان بصيغة الحلف، بأن يقول لزوجته مثلا: والله لا أطأك إلا بعد 5 أشهر. هذا إيلاء، إذا تمت المدة ولم يطأها يترتب عليه حكم الإيلاء كما سيأتي. واستدلوا بالآية: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر. قال الإيلاء هو في اللغة الحلف. وذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية إلى أن كل صيغة منع من الزوج لوطء زوجته يعتبر إلى من النذر والطلاق المعلق وهكذا. قال: لأن الحكم واحد وهو وقوع الضرر على المرأة بترك الوطء. هذا الشرط الأول، وهو حلف، يعني صيغة الحلف. الشرط الثاني أشار إليه بقوله زوج، فلو كان الحلف من غير الزوج لا يعتبر إيلاء. فلو أن شخصا حلف على جاره قال: والله لا تطأ زوجتك إلا بعد 6 أشهر، لا يعتبر إيلاء، لأن لابد أن يكون الحلف والزوج. قال: بالله تعالى أو صفته، يعني صيغة الحلف أن يكون بالله عز وجل، مثل أن يقول والله، وكذا بقية الأسماء مثل والرحيم والعزيز والقدير والقوي والقهار وهكذا. قال: أو صفته، يعني حلف بصفة من صفات الله، مثل أن يقول وعزة الله وقدرة الله ووجه الله وقدم الله وهكذا. ولا يجوز الحلف إلا بهذين فقط، إما بأسماء الله أو بصفاته، والحلف بغيرهما شرك، ولا ينعقد ولا تنعقد اليمين بالحلف بغير الله. الشرط الثالث أشار إليه بقوله: على ترك وطء زوجته في قبولها، يعني أن يحلف أن ما يطأها في القبل. فلو حلف مثلا أن لا يطأها في المكان الشرعي فلا يعتبر إلى، فلا بد أن يكون حلف في ذلك الموطن أو بالنية. قال في الشرط الرابع: أكثر من 4 أشهر، يعني يحلف أن لا يطأ زوجته أكثر من 4 أشهر. فلو حلف أن لا يطأ زوجته مدة 2 شهر لا نعتبره إلى أن، ولو حلف أن لا يطأها 3 أشهر لا يعتبر إلى أن، ولو حلف ألا يطأها 4 أشهر لا يعتبر إلاء، يعتبر إلاء إذا كان أكثر من 4 أشهر. هذا تعريف الإلاء وذكر شروطه. ويصح من كافر وقن ومميز وغضبان وسكران ومريض مرجو برؤه وممن لم يدخل بها، لا من مجنون ومغمى عليه وعاجز عن وطأ لجب كامل أو شلل. ثم بعد ذلك ذكر من هو الزوج الذي يصح منه الإيلاء والذي لا يصح منه الإيلاء. قال يصح من كافر، يعني ويصح من زوج كافر، فلو حلف الكافر على كذلك وترافع إلينا نجري عليه حكم الإيلاء، ومن باب أولى المسلم. قال ويصح من كافر وقن، يعني وعبد إذا تزوج حرة. قال ومميز، يعني لا يشترط في الزوج البلوغ، بل إذا ميز الطلاق مثل عمره 10 سنوات يصح الإيلاء منه. قال وغضبان، الغضب كما سبق في الطلاق ينقسم إلى 3 أقسام: غضب شديد لا يدرك المرء معه حاله مطلقا، فهذا بالاتفاق لا تجري عليه أحكام التي تصدر منه سوى الضمانات مثل القتل ونحو ذلك، لكن لا يجري عليه الأحكام مثل الظهار، الإيلاء، الطلاق والخلع وهكذا. والقسم الثاني أن يكون الغضب يسيرا، فهذا حكمه حكم غير الغضبان، يقع منه الإيلاء والطلاق وغير ذلك. القسم الثاني بينهما، غضب شديد لكن يدرك ما يدور حوله، لكن غضب شديد، فالصحيح أنه لا يقع الطلاق منه، لقول صلى الله عليه وسلم لا طلاق في إغلاق، رواه أحمد. ومع القول المصنف فإيلاء الغضبان يقع. قال وسكران، كذلك عند المصنف هنا أو في الطلاق يقع منه ما تلفظ به من إيلاء أو طلاق أو ظهار. والقول الصحيح أن السكران لا نجري عليه أحكام التصرفات التي تصدر منه سوى في الضمانات، مثل اعتداء الآخرين أو إتلاف شيء من الممتلكات نضم منه في ماله، أما في العبادات وما يجريه من أقوال لا نجري عليه الأحكام لكونه في حكم المجنون. قال ومريض مرجو برؤه، يعني يصح الإيلاء من المريض الذي يعجز الآن عن الوط، فالمراد بالمرض هنا المرض الوط، مثل أن يكون شيء في عورته لا يستطيع منه الجماع مثل دمل ونحو ذلك. المرجو برؤه، مثل دمل خفيف مرجو برؤه، كان مرضا دائما فلا كما سيأتي. قال وممن لم يدخل بها، يعني لو أن شخصا عقد على امرأة ولم يدخل بها يصح منه الإيلاء، فلو أن شخصا عقد اليوم ثم حلف والله لا أطعها إلا بعد 6 أشهر يترتب عليه حكم الإيلاء، لأنها زوجة له، ولو طالبته بالوط يلزمه، فلا يشترط في الإيلاء الدخول وإنما بمجرد عقد الزوجية. ولما ذكر مصنف من الذين يصح منهم الإيلاء من الأزواج ذكر بعد ذلك الذين لا يصح منهم الإيلاء، وهم قال لا من مجنون، فالمجنون لو آلى لا يصح منه الإيلاء لأن القلم مرفوع عنه. ثم بعد ذلك قال ومغمى عليه، كذلك المغمى عليه في حكم المجنون لأنه زائل العقل، سواء هذا الإغماء لمرض أو غير مرض. ثم بعد ذلك قال وعاجز عن الوطء لجب أو شلل، الجب الذي ذكره مقطوع، أو شلل يعني ذكره موجود لكن لا يستطيع أن يطأ، فإذا كان عاجزا عن الوطء سواء لقطع الذكر أو لشلل في الذكر فإن الإله لا يصح منه، لأن حتى ولو لم يولي لا يستطيع أن يطأ. فلو قال مثلا فمن ذكره مقطوع لا يستطيع أن يطأ 1 سنة 2 3، فلو آلى ما به من علة أقوى من اللفظ وهو لفظ الإله، فلو آلى ثم تقدمت زوجته بدعوى وقالت إنه آلى أطلب الفسخ النكاح أو طلاقي منه لا نجري عليه أحكام الإله، ونفسخ النكاح لوجود الضرر العيب الحادث فيه المتضررة منه. نعم. فإذا قال والله لا وطئتك أبدا أو عين مدة تزيد على 4 أشهر أو حتى ينزل عيسى أو يخرج الدجال أو حتى تشرب الخمر أو تسقطي دينك أو تهبي مالك ونحوه فمول. رحمه الله. فإذا قال والله لا وطئتك أبدا أو عين مدة تزيد على 4 أشهر إلى آخره، يذكر هنا رحمه الله ألفاظا نجري عليها أحكام الإيلاء، فليس اللفظ الإيلاء مقصورا على والله لا أطأك أكثر من 4 أشهر، وإنما هناك ألفاظ في تجري على نفس اللفظ السابق في الحكم، لذلك قال فإذا قال والله لا وطئتك أبدا، يعني جعل عدم الوطء ليس مؤقتا وإنما مؤبدا، يعني لا أطأك مدة حياتي، فهنا وإن لم يعين أكثر من 4 أشهر نجر عليه حكم الإله لأنه أبد عدم الوطء. قال أو عين مدة تزيد على 4 أشهر بأن قال والله لا أطأك مثلا 5 أشهر نجري عليه حكم الإله. وكذا لو قال والله لا أطأك 4 أشهر ويوما نجري عليه حكم الإله. لكن لو كان 4 أشهر أو ما دون 4 أشهر فلا نجري على المتلفظ حكم الإله. ثم بعد ذلك ذكر لفظين يغلب على الظن والعلم عند الله عدم حدوثهما قبل 4 أشهر، ذلك قال أو حتى ينزل عيسى أو يخرج الدجال، يعني قال والله لا أطأك حتى ينزل عيسى، فيغلب على الظن والعلم في الغيب أنه لا ينزل الآن قبل 4 أشهر لعدم وجود الأمارات الكبرى للساعة. وكذا لو قال حتى يخرج الدجال كذلك يغلب على الظن عدم خروج الدجال قبل 4 أشهر لعدم ظهور علامات الساعة الكبرى. ثم بعد ذلك ذكر فيما لو علق الوط على فعل محرم فقال أو تشرب الخمر، يعني والله لا أطأك حتى تشرب الخمر، وجعل تعليق وطئها على فعل محرم من ألفاظ الإله لأن الواجب عدم فعل ذلك المحرم دائما، لذلك كان من ألفاظ الإله، كان يقول والله لا وطئتك أبدا، لذلك قال أو حتى تشرب الخمر لأنها أمر محرم. ثم بعد ذلك ذكر لفظين في إسقاط مالها بغير رضاها لأنه أمر محرم، فجعل حكمه حكم المؤبد لأن الأصل ألا يستباح مالها، لذلك قال أو تسقطي دينك، يعني قال والله لا أطأك حتى تسقطي دينك، يعني دينك عني، فهو يريد أن يكرهها على إسقاط الدين وعلق ذلك بالوطء ليجبرها على إسقاط الدين. قال أو تهبي مالك، يعني لي، يعني والله لا أطأك حتى تهبي مالك لي، من باب الإكراه لها، وهذا محرم فحكمه حكم المؤبد. ثم قال ونحوه، يعني ونحو الألفاظ في فعل المحرم من شرب الخمر، كان يقول والله لا أطأك حتى تسرقي أو حتى تختلط بالرجال الأجانب، وهكذا حكم حكم الإله. ونحو أيضا الأفعال، ونحو أيضا إسقاط المال بغير رضاها، مثل لو قال والله لا أطأك حتى تتنازلي عن هذه العمارة لي، أو والله لا أطأك حتى تهبي لي السيارة، وهكذا. لذلك قال في جواب جميع ما تقدم قال فمول، يعني نجري عليه حكم الإله، وحكم الإله إن شاء الله سيأتي ما هي الأحكام المترتبة على هذه الألفاظ. نعم. فإذا مضى 4 أشهر من يمينه ولو قنا، فإن وطئ ولو بتغييب حشفة في الفرج فقد فاء، وإلا أمر بالطلاق، فإن أبى طلق حاكم عليه 1 أو 3 أو فسخ. رحمه الله. فإذا مضى 4 أشهر من يمينه ولو قنا، فإن وطئ ولو بتغييب حشفة إلى آخره. لما ذكر رحمه الله ألفاظ الإله ذكر بعد ذلك إذا مضت مدة الإله فماذا نجري عليه من أحكام. قال فإذا مضى 4 أشهر، يعني تمت 4 أشهر من يمينه، يعني من حلفه بالإله أو الألفاظ السابقة في الإله، مثل والله لا أطأك أبدا، ما وطئتك أبدا، أو إذا ما أطأك حتى يخرج الدجال، أو الشمس من مغربها، وهكذا. قال من يمينه، فدل على أن احتساب مدة الإيلاء من حين التلفظ لا من حين الترافع للحاكم، لأن الله عز وجل قال للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، يعني من إلائهم، للذين يؤلون تربص، يعني للذين، يعني تربص 4 أشهر للذين يؤلون. قال ولو قنا، أي أن مدة الإيلاء 4 أشهر سواء للحر أو العبد، القن يعني العبد، خلافا لمن قال إن مدة إلاء العبد 2 شهر، لأن الله عز وجل قال 4 أشهر وهذا عام للأحرار والعبيد. فإذا مضت 4 أشهر على الإله نسير على ثلاث مراحل في الأحكام. الحكم الأول إما أن يطأ بعد هذه المدة، فإذا امتنع كما سيأتي يؤمر بالطلاق. لذلك قال في المرحلة الأولى: فإن وطئ ولو بتغييب حشفة فقد فإن وطئ يعني في القبل ولو بتغييب حشفة يعني ولو برأس الذكر فقد ف يعني لا نرتب عليه أحكام الإيلاء بالأمر بالطلاق ونحو ذلك، وإنما نقول إنه رجع إلى زوجته بعدم الإيلاء. المرحلة الثانية هي قال: وإلا أمر بالطلاق، يعني إذا مضت 4 أشهر وزيادة ورفعت المرأة أمرها إلى القاضي يأمره القاضي بالطلاق، يقول له الآن مثلا مضيت 5 أشهر، إما أن تطأ فيقول لا لن أطأ، فيقول القاضي إذا طلق. لذلك قال: وإلا أمر بالطلاق. المرحلة الثالثة قال: فإن أبى يعني أن يطلق طلق الحاكم 1 أو 3 أو فسخ، يعني إذا أبى أن يطلق للقاضي أن يطلق أو أن يفسخ، وهذا التخيير للمصلحة، فينظر القاضي إذا كان فيه المصلحة في الطلاق طلق هو القاضي، وإذا كان المصلحة في الفسخ في الفسخ. والفرق بينهما أن الطلاق إذا طلق القاضي الطلقة الأولى أو الثانية تكون رجعية، أما في الفسخ فتبين منه بينونة صغرى لا ترجع إليه إلا بعقد جديد. فينظر القاضي إذا كان الرجل مثلا لا يستطيع أن يطأ البتة وممتنع، يعني لا يستطيع أن يطأ من باب الاستكبار، يعني أبى أن يطأ، فيرى القاضي أن الأصلح هو الفسخ. وإذا رأى القاضي أن الزوج قريب من الرجوع إلى الوط يطلق ليرجع إليها فينظر المصلحة. لذلك قال: فإن أبى طلق الحاكم 1، يعني طلق طلقة واحدة، بين يقول طلقت زوجتك فلانة طلقة واحدة، قال أو 3، الطلاق 3 محرم، فلا يجوز لا للقاضي ولا لغير القاضي أن يقول طلقت، مثلا القاضي يقول للمولي طلقت زوجتك ثم طلقتها ثم طلقتها، أو زوجتك طالق ثم طالق ثم طالق، وإنما يكتفي بطلقة واحدة، قال واحدة. قال أو فسخ، بأن يقول القاضي فسخت نكاح زوجتك منك، ثم بعد ذلك تبين الزوجة بينونة صغرى. وإن وطئ في الدبر أو دون الفرج فما فاء، ثم بعد ذلك ذكر ما هو الوطئ الذي لا تنتفع الزوجة به ولا يكون الزوج قد رجع إليه. قال: فإن وطئ في الدبر، فالوطئ في الدبر لا يعتبر رجوعا إليه، أو دون الفرج، بأن كان الوطئ دون الفرج بمقدمات قبل الفرج. قال: فما فاء أي فما رجع عن إلائه، فلو وطئ زوجته بعد مدة الإلاء في الدبر نقول لا، إما أن تطأ في القبل أو لا، مع أن الدبر محرم، لكن على سبيل الوقوع، فلو قال الزوج إني وطأتها لكنها في الدبر نقول لا ليس بإلاء، ونقول هذا محرم ويجب أن تطأها في قبلها. نعم. وإن ادعى بقاء المدة أو أنه وطئها وهي ثيب صدق مع يمينه، وإن كانت بكرا أو ادعت البكارة وشهد بذلك امرأة عدل صدقت، وإن ترك وطأها إضرارا بها بلا يمين ولا عذر فكمول. وإن ادعى بقاء المدة أو وطئ وهي ثيب إلى آخره. قوله رحمه الله: وإن ادعى بقاء المدة، يعني تنازع الزوج والزوجة، فالزوجة تقول تنازع الزوج والزوجة في مدة الإيلاء، فالزوجة تقول إنه آلى منذ 5 أشهر، والزوج يقول إني آليت منذ 3 أشهر، فالقول هنا قول الزوج مع يمينه، لأن الأصل هو بقاء عقد النكاح وعدم زعزعته، ويبقى الأصل ويقويه بإبعاد تلك الدعوة باليمين. فإذا حلف الزوج، لأنه هو حقيقة أصبح في اليمين مدعا عليه، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أبين على المدعي واليمين على من أنكر، فهي تدعي انقضاء العدة، نسأله عندك بينة، تقول ما عندي بينة، هنا أصبحت مدعية للانقضاء، والذي ينكر هو الزوج، يقول لا ما انتهت، فنحلف الزوج فيحلف الزوج يقول والله إني آليت منذ 3 أشهر، فيصدق ويحكم بأن مدة الإلاء لم تنتهي بعد. ثم بعد ذلك قال أو وطئ، يعني هنا النزاع في الوط، فالزوج يقول وطئت والزوجة تقول لا ما وطئ. لا يخلو إما أن تكون الزوجة ثيبا وإما أن تكون بكرا، فإن كانت ثيبا القول قول الزوج مع يمينه، لأنه في الحقيقة هو مدعى عليه بعد أن ادعى الدعوة، فانقلب المدعي مدعى عليه فتتوجه اليمين إليه، لأن الزوج يقول وطئتها قبل تمام مدة الإلاء، وهي تقول لا ما وطئ أريد أن يفسخ أو يطلق. فنقول المرأة هل عندك بينة؟ تقول لا. نسلم يقول بينة على المدعي واليمين على من أنكر، والمنكر هنا الآن أصبح الزوج، فنوجه اليمين إليه فإن حلف صد. لذلك قال أو وطئ، يعني ادعى أنه وطئ ونزعته المرأة قالت لا إنه لم يطأ، قال وهي ثيب وزوجته ثيب صدق، يعني القول قول الزوج مع يمينه. ثم بعد ذلك ذكر الحالة الثانية إذا كانت الزوجة بكرا، لأن الثيب كما معلوم لا يتبين الوط من عدمه، أما البكر فيتبين. فإن كانت المرأة بكرا لم توطأ قبل تبقى البكارة، فإن وطيت زالت البكارة. لذلك قال وإن كانت بكرا وادعت البكارة وادعت بقاء البكارة وأنه لم يطأها بعد، نأتي بامرأة عدل ونكشف على بكارتها ويجوز ذلك للضرورة لفض النزاع. فإن قالت المرأة هذه العدل إن البكارة موجودة نقول نعم القول قول الزوجة إذن لم يطأها، وإن قالت هذه المرأة العدل إن البكارة زائلة فنصدق الزوج. لذلك قال وإن كانت بكرا، وإن كانت الزوجة التي تدعي عدم الوط بكرا وادعت البكارة لم تزل بعد، وشهد امرأة عدل يعني على البكارة، صدقت تلك المرأة العدل فتأخذ شهادتها، ويكفي شهادة امرأة واحدة في مثل هذه الأمور، ولا يكفي ولا يحتاج إلى أكثر من امرأة، لأن هذه مما لا يطلع عليه سوى النساء فيكفي واحدة كالرضع. ثم بعد ذلك انتقل إلى مسألة أخرى، وهي قال وإن ترك وطأها إضرارا بها بلا يمين ولا عذر فمول. هذه المسألة وهي هل ترك الوط حتى نجري عليه أحكام الإيلاء يلزم منه وجود الحلف أم لا؟ على قول المصنف أي ترك وطء سواء قارنه حلف أم لا حكمه حكم الإيلاء، إن قارنه حلف فهو إيلاء، وإن لم يقارنه حلف فحكمه حكم الإيلاء على قول المصنف، لأنه كما سبق لكم أن الإيلاء وهو حلف زوج بالله أو صفة من صفاته تعالى على ترك وطء زوجته. فلو أن شخصا قال لزوجته لن أطأك، لماذا؟ قال حتى تعرف قدري لأنك ما تتجملي لي، ثم تمت 5 أشهر، فعلى قول المصنف ترفع أمرها للقاضي وتقول إن مدة ترك وطئي 5 أشهر، فيمر القاضي بالطلاق، وإن لم يطلق طلق القاضي أو فسخ. وإذا رفعت المرأة أمره إلى القاضي بعد 3 أشهر على قول المصنف يمهله القاضي حتى تتم 4 أشهر إن وطئ، وإلا أجرى عليه أحكام الإيلاء. لذلك قال وإن ترك وطأها إضرارا بها، فقط من باب المضارة، بلا يمين يعني ما حلف، لأن لو حلف يجرى عليه أحكام اليمين ويجرى عليه أحكام الظهار كما سوى، بلا يمين ولا عذر كمرض أو سفر، فإذا كان مريضا أو مسافرا لا يجرى عليه أحكام الإيلاء حتى يبرأ. ذلك قال فمولي. والقول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد وقول أبي حنيفة والشافعي أن الإيلاء لا يكون إلا بيمين، أما ترك الوط بلا يمين لا تجرى عليه أحكام الإيلاء، وهو قول الصحيح. وعليه فلو أن شخصا قال لزوجته لن أطأك، ثم مضى على المدة 3 أشهر ورفعت أمرها للقاضي ورأى القاضي الفسخ، له أن يفسخ ولو لم تتم مدة الإيلاء، لأنه ليس بإيلاء، والله عز وجل يقول للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر فإن فاءوا فإن الغفور رحيم. يؤلون لابد من حلف وهنا ما في حلف، فما نجري عليه أحكام الإله. وعلى قول المصنف نجري عليه أحكام الإله، فلو ترافعت إلى القاضي ينتظر حتى تتم 4 أشهر. نعم. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.